بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أشغله أهل الأرض بأسواقهم ومسابقاتهم، تعال. يا من أتعبه الدخان، تعال. فيا من أجرم وزنى وأعد له تنور من النار. هذا الشهر يناديك أخي الغالي ويناديني، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله. لو تكلم رمضان. حبيبي الغالي، خذها مدونة. المشهد كان مذ أن دخلت وأنا في عجب لما رأيت سيارات الشرطة عند الباب. معتاد أن أرى سيارات المرور لتنظيم السير، نعم، لكن سيارات شرطة لأول مرة أراها هنا. دخلت المسجد فرأيت الناس معظمهم قيام. لو تكلم رمضان فماذا سيقول؟ لقال: رأيت شياطين الإنس ترعد وتزبر، وبالضلالة تجتهد لتجعل من أيام رمضان نوم عن الصلوات في النهار وغفلة إلى وقت الأسحار. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم ارتفعت تلك العينان وكأنه ينظر إلى أحد فوقه، ثم نطق بكلمة التوحيد، قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم ما هي إلا لحظات حتى مالت تلك العنق ثم مات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لو تكلم رمضان، لو تكلم رمضان. في سيارة مجموعة شباب، واحد منهم راكب في الخلف والسائق مسرع بسرعة عالية ويفحص الشوارع. اللي وراء أنطقه رب البريات، قال للسائق: يا فلان هد هد، ترى ما قدمنا شيء، ترى ما قدمنا شيء. فإذ بالسائق ثم ضربت تلك الكلمات في ذاك القلب: هد هد، ترى ما قدمنا شيء. إنما يتذكر أولو الألباب. لو تكلم رمضان. يا من سهل عليك الشكوى، تعال واشكو إليه. قل: يا رب، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، يقول: والله، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا عدتي في كل نائبة. المختار للشريط الإسلامي تقدم لو تكلم رمضان للداعية عبد المحسن الأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سبحانه ما أحلمه، سبحانه ما أجوده وما أكرمه، لم يعاجل من عصاه ولم يخذل من سعى لرضاه. يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين المحسنين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لو تكلم رمضان ماذا سيقول؟ وبأي الكلمات سيبدأ؟ هل سيستبشر أنه مر على أقوام مثلنا؟ أم أنه سيعاتب أكثرنا؟ أتراه مشتاق للقائنا؟ أم أنه ينتظر بفارغ الصبر فراقنا؟ لو تكلم رمضان لصرخ في الكون صرخات تهتز لها الجبال الراسيات، ولتلا على المسامع لا بل على القلوب آيات تنصت لها الأرض والسماوات. ولقال: وما أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بل لقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل ضج لها الفضاء ولا خشعت لها الأرض والسماء من كلام رمضان الذي كان يمر على أقوام قبلنا ورأى منهم ما رأى. ماذا رأى منهم؟ رأى منهم الصيام، لا أعني الجوع، أعني الصيام. رأى منهم القيام، لا أعني وقوف الأجساد بل أعني القيام. لقال: رأيت القلوب في يزداد خشوعها، ورأيت عيونا تفيض لله رغبة ورهبة دموعها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لقال رأيت رجالا ونساء تفطرت قلوبهم وتاقت نفوسهم شوقا لي كشوقي لهم، منهم كثير تحت الأرض ماتوا وأنا شاهد لهم يوم العرض الأكبر على الله أنهم وفوا وأحسنوا. صامت جوارحهم يوم أسرفت بالمعاصي جوارح الجائعين، لم تفتهم تكبيرة الإحرام يوم نامت عن الصلوات أعين الجائعين الغافلين، الذين قال عنهم حبيبنا عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لو تكلم رمضان لصاح بنا قائلا باب الريان ليس للجائعين وإنما للصائمين، كما قال الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى روحي له الفدا باب الريان يدخله الصائمون. فمن رأى لسانه على الغيبة تجرأ وعلى الغزل والسباب والكذب فليعلم أنه جائع ولا والله ليس بصائم. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى هذا الكلام؟ أي من ليس عنده استعداد أن يرد كلمة تغضب ربه جل جلاله أو أن يرد نظرة تغضب ربه جل جلاله فليس لله حاجة في أن يجوع بطنه بالجوع والعطش من المأكل والمشرب. فلنسأل رمضان كيف نعرف ونحن عبيد لله جل جلاله من هو صائم منا ومن هو جائع؟ لو سألناه لأجاب قائلا لكل قلب من قلوبنا هل جرأتك على المعصية قبل رمضان كجرأتك الآن في رمضان؟ فإن كانت الإجابة بنعم فلا والله ما صمت وإنما أنت جائع، ودليله قول الحق جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. لو تكلم رمضان لقال هل تقرؤون كلام الله يا مسلمون؟ بل أهم من ذلك هل تفهمون ما تقرؤون؟ لم يقل ربي عن الصيام جل في علاه لعلكم تجوعون ولا لعلكم تعطشون، بل صدع بها القرآن واضحة جلية أوضح من الشمس في وضح النهار لعلكم تتقون. وإذا لم يتحقق لنا عباد الله ما بعد لعلكم فلنراجع ما قبلها، وما أحوجنا أن نراجع ما قبلها. المعنى إذا مرت عليك ساعات رمضان ومضت أيامه ولياليه ولم يزدد فيها من الله خوفك ولم يخشع فيها لله قلبك ولم تخضع فيها لله جوارحك بل ولم تغير ما يغضب الله جل جلاله لما يرضيه، فاعلم أن اسمك في صحائف الجائعين ولم تنضم في سلك الصائمين ولم تدق ما ذاقه الصادقون ولم تفهم قوله جل في علاه لعلكم تتقون. فما أحوجنا أن نراجع صيامنا. لو تكلم رمضان لقال كم من جائع يظن أنه صائم ويحسبون أنهم مهتدون، وكم من خاسر يحسب أنه فائز. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نعم يا رب نبئنا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والمصيبة ويحسبون أنهم مهتدون. لو تكلم رمضان لصرخ في وجهي وفي وجه كل مسلم ولقال إنما هي أيام معدودات قالها رب الأرض والسماوات، لم يقل شهور ولم يقل أسابيع، قال أياما معدودات. سبحانه أياما. نعم والله يبدأ رمضان فنبارك لبعضنا البعض ثم نبارك مباشرة بالعشر الأواخر ثم ذهب رمضان ولم ندري وكأنه ليلة أو ليلتان. ويحسبون أنهم مهتدون. لو تكلم رمضان لقال رأيت محمدا روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام، رأيته وهو ينفق ماله في الليل والنهار، نسي نفسه ليرضى عنه الواحد القهار، كان جوادا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كان جوادا في شعبان وفي شوال وفي رجب، ولكن إذا جاء رمضان يتغير هذا الجود، فكان أجود ما يكون بأبي وأمي في شهر رمضان، بل كالريح المرسلة في رمضان يريد أعلى الجنان. فماذا نريد أنا وأنت وأنت أخيتي؟ وماذا سيقول عنا لو تكلم رمضان؟ لو تكلم لقال إن كان هذا كرم رسول الكريم جل جلاله فكيف بكرم الكريم سبحانه الذي أرسله، فكيف بكرم الله في رمضان؟ فكم منا من ضاع وضيع هذا الكرم من رب العالمين، رآه أعني محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، رآه وهو يقبل على مئزره فيشد مئزره ويحيي ليله بالقيام ليرضى عنه ذو الجلال والإكرام، فبالله عليه كيف رآني ورآك رمضان؟ فأين نكون في ليالي رمضان؟ لو تكلم لقال يا من أشغله أهل الأرض بأسواقهم ومسابقاتهم ومسلسلاتهم، هل رأيت من شغلوا بمن في السماء جل جلاله وتقدست أسماؤه وجل في علاه؟ لو تكلم أعني رمضان لقال رأيت شياطين الإنس تصفد، فماذا تغير في حياتي وحياتك؟ يا من تعذرنا كلما عصينا قلنا الشيطان الشيطان. لو تكلم رمضان لقال رأيت شياطين الإنس ترعد وتزبد وبالضلالة تجتهد لتجعل من أيام رمضان نوم عن الصلوات في النهار وغفلة إلى وقت الأسحار. سبحان ربي جل جلاله. لو تكلم رمضان لقال رأيت أبواب النيران تغلق ولم يبق منها باب، فماذا غير هذا في حياتي وحياتك؟ أخي الغالي وأختي الغالية، هل تعلم ما معنى فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران؟ هل دخل هذا الكلام في قلبي وقلبك؟ تعلم أنها في ليالي رمضان مفتحة؟ لو تكلم رمضان لقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كم من مريض لو زرته لوجدت الله الكريم جل جلاله عند ذاك المريض، فكم بقي من رمضان؟ وكم من مريض تعرف؟ وكم من دقائق في وقتك الآن؟ لو تكلم رمضان لقال لو عرفتم قدر تكبيرة الإحرام لأتيتم لها على الأعين مستشعرين عظمة العظيم ذو الجلال والإكرام. لو تكلم رمضان لقال رأيت أقواما تركوا كتب الحديث والفقه بل والتوحيد والأحكام ليتفرغوا لتدبر القرآن، فما الذي أشغلني وإياك عن القرآن؟ لو تكلم رمضان لقال وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن كنت قد هجرته في شعبان ورجب وشوال فانتبه أخي الغالي واحرصي أختي الغالية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهل هداك؟ وبينات من الهدى والفرقان، هل بين لك الطريق فغيرت من العصيان إلى مغفرة الرحمن؟ لو تكلم رمضان لقال في أذني وأذنك يا من أردت الله أن يصلك ويوسع لك في رزقك وينسئ لك في أجلك، أين أنت من صلة الأرحام؟ كم لك من عم ومن خالة ومن عمة ومن أخ ومن أب ومن أم؟ كم؟ قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه ويطيل في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فكيف رآك رمضان؟ لو تكلم لقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لو تكلم رمضان لقال رأيت أقواما قبل عام ولم أرهم هذا العام، هم تحت الثرى هذا اليوم، منهم من سأكون له حجة فهنيئا له، ومنهم من سأكون حجة عليه، ضيع عظيم الفرص في رمضان وهيهات هيهات أن أعود له. هكذا يقول رمضان. وأنت اليوم أخي الغالي وأخيتي فوق الثرى، فافعل ما شئت، فليس لك إلا ما قدمت. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. افعل ما شئت فأنت فوق الثرى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لو تكلم رمضان لقال اعملوا ما شئتم، ولا تنسى آخر كلمتين في الآية، إنه بما تعملون بصير. سبحانك. لو تكلم رمضان لقال رأيت وانظر إلى الغبطة، فإن لم يذرف لك دمع فليذرف الآن، وإن لم يخشع لك قلب فليخشع الآن من كلام رمضان وهو يحدثك الآن. رأيت من رفعت أسماءهم من العتقاء، ورأيت من ازدادوا شقاء في رمضان فوق الشقاء، فأيهم أنت؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لو تكلم رمضان لقال في كل ليلة من ليالي يعتق أقوام بأسمائهم من النيران، تسطر أسماءهم في صحائف أهل الجنان، ما أجمل ساعاتهم بل لحظاتهم، أقوام اشتاقت قلوبهم بل اشرأبت نفوسهم وهم يتسحرون يفكرون كيف في هذه الليلة ترفع أسماءهم في صحائف العتقاء. فتجده أول من يدخل المسجد لصلاة الفجر يدعو ربه أن يعينه ويختصه برحماته جل جلاله، فوالله إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، والله لن تنالها بنسب ولا بحسب ولا بقوة ولا بمال، ولكن بتوفيق العزيز المتعال. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتعال وانطرح إلى ربك جل جلاله وقل يا ربي أسألك أن لا يسبقني إليك أحد، يا ربي أسألك عونك، فوالله إن لم يعنك فمن ذا يعين. يا من اعتاد لسانه لرفع الشكوى للبشر، هل ذقت طعمها؟ هل جربت لذتها وأنت ساجد تبث شكواك لرب البشر؟ لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكي إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. سبحانه جل جلاله. لو رفعت هذه الشكاوى كم منا يا جماعة من تجري الكلمات على لسانه كالنهر الجاري حينما يشكو للبشر وحينما يسجد للعظيم رب البشر، تضيع الكلمات، ما تعود يشكو لله عز وجل. إذا اشتكى لمن يحب من خلق الله الضعفاء ترى من السهل عليه أن تذرف دموعه وهو يشكو لمخلوق ضعيف، لكن لم يذقها من سنين أن يشكو لرب العالمين ثم تذرف الدمع لرب العالمين وهو يقول يا ربي أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها. وهو يقول: يا ربي أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مخزي ولا مفتون. تجده يشكو للبشر: عندي ذنوب، ويرسل للناس والدعاة: عندي ذنوب، كيف أهجرها وكيف أتخلص منها؟ يا ليته قالها لرب العالمين وهو ساجد، يا ليته قالها: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. يا ليته قالها للعظيم جل جلاله. يا ليت الفقير عرف طريق الغني، ويا ليت الضعيف عرف طريق القوي ولا أقوى من الله. يا ليت المسكين عرف طريق رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم يا رب اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب، ويسر لنا سبل رضاك. لو تكلم رمضان لقال وهو يرى أبواب الجنان تفتح: لكن لمن؟ ولمن خاف مقام ربي جنتان. اقرأ صفاتهما في سورة الرحمن حتى يشتاق قلبك وتشرئب نفسك. اقرأ ذواتا أفنان، اقرأ مدهامتان، واقرأ ما معنى هذا الكلام. لو رأيتهما لعرفت ضعف عقلك وضيق أفقك وقصور آمالك وطموحاتك. ولأجل هذا أراحك الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، رسالة ممن خلق الجنان وخلق عقل الإنسان، رسالة أصدق من الصدق وأوضح من الشمس. قال عليه الصلاة والسلام فيها، أي في التي فتحت في أيام رمضان، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لو حدثك أهل السفر كلهم أجمعون: والله لم تسمع في حياتك بما في الجنة التي فتحت أبوابها في أيام رمضان. ثم قال صاعقة من السماء، قال: ولا خطر، أي لا تتعب قلبك ولا نفسك ولا عقلك. لو تفكر ما حييت منذ أن ولدت إلى أن تفارق الدنيا تفكر في أجمل مخلوقات الله، لن يخطر على قلبك ما في الجنة ولا على عقلك. لو تفكر في أجمل المناظر في حياتك، أجمل النساء، أجمل القصور، ولا خطر على قلب بشر. كذا حدثنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي. لو تكلم رمضان لهمس في أذن كل عاقل وعاقلة. إذا كان خلوف فم الصائم، أي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم، يقول عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك. فكيف إذن بسجوده وركوعه؟ فكيف إذن بصيامه وقيامه؟ بل كيف بصدقته وإحسانه؟ وكيف بتدبر آيات قرآنه؟ هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. حبيبي الغالي، خذها مدوية في يوم 21 من شهر رجب. دخلت جامع عتيقة في الرياض، المشهد كان مذ أن دخلت وأنا في عجب لما رأيت سيارات الشرطة عند الباب. معتاد أن أرى سيارات المرور لتنظيم السير، نعم، لكن سيارات شرطة لأول مرة أراها هنا. دخلت المسجد فرأيت الناس معظمهم قيام، قد اجتمعوا فظننت أنهم يعزون أهل الميت، فمضيت وصليت. بعد أن صلينا العصر صلينا على الجنائز، وأنا خارج رأيت أقوام مجتمعون فاستغربت. بعد الصلاة المفروض يكونوا خلاص انتهوا، فأمسك بي أحد الإخوة ثم قال: تعرف هذا الرجل؟ أنا لا أرى رجل، أرى أقوام مجتمعون. فاقتربنا، قال: أرأيت ذاك الرجل المسجى عليه غطاء أزرق وعنده رجال الشرطة واقفون على رأسه؟ قال: تعرف هذا صلى معنا اليوم الظهر في المسجد.

إلا فريقا من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. يعدهم ويمنيهم. يعدهم، يقول له أنت أمورك طيبة، وهو نايم عن صلاة العصر ونايم عن صلاة الظهر وأموره طيبة، قام لصلاة المغرب فأفطر ثم أشعل السيجارة، وإبليس يقول له أمورك طيبة، أخذ ينظر ويقلب القنوات في نساء العالمين ويقول له أمورك طيبة، أخذ يعاكس النساء في الأسواق وأمورك طيبة، أخذت تلبس تلك العباءات المخصرة والناعمة واللثام وتتزين حتى تفتن خلق رب العالمين جل جلاله، وتحمل أوزارا مع أوزارها ويقول لها أمورك طيبة، قامت تستمع للأغنيات وتحلل المحرمات ويقول لها إبليس أمورك طيبة. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما أعظم الله، لو تكلم رمضان لقال لو سمعتم كلمات الله جل جلاله وفهمتم قوله سبحانه وهو يقول أحل لكم، سبحان الله، سيحلل لنا أمر الآن أحل لكم، هل هو أمر من المنكرات لنقترفها في رمضان وغير رمضان؟ لا، آية تهز الجبال. أحل لكم ليلة الصيام. ماذا أحل لنا يا رب؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى إيش؟ نساء العالمين ومحارم رب العالمين؟ لا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سبحانك، يقول احمد الله إني أذنت لك وأحللت لك أن تقترب من امرأتك وتجامعها. سبحانك، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، من يعاكسون، والله لو تكلم رمضان لقال دروا يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نعم، يأكل ويشرب ويفطر ويتمتع، وآخر أولوياته هل مرت عليه تكبيرة الإحرام اليوم؟ بل هل فاتت ركعة اليوم؟ هل حفظ لسانه اليوم؟ أحبتي الفضلاء، لو تكلم رمضان لهز القلوب قبل الأسماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال سبحانه جل جلاله في آخر الآية تلك حدود الله. سبحانك، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس. لما يا رب تبين لنا آياتك؟ لما تعلمنا حدودك يا رب؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحانك، وحدثني أحد خطباء المساجد بجدة عن قصة حصلت في مسجده، يقول أحد تجار جدة في مرحلة من مراحل حياته رأينا الرجل تغير، يقول والله لم يكن المصحف يفارقه إلا في وقت صلاة يؤديه أو لقمة يطعمها أو وضوء يتوضأ أو نائم، غير هذا المصحف في يده. يقول عنده ثلاث مصاحف، يقول مصحف في السيارة وهو مع السائق يقرأ، ومصحف في البيت، ومصحف عندنا في مسجده. يقول ما كان يترك القرآن، كان يختم في كل ثلاث أو أربع أيام. يقول ما أتيناه في مشروع إلا ورأيته كالسيل الجاري، ينفق هنا وما يسمع بنصرة المسلمين في مكان، طباعة أشرطة في مكان، طباعة كتيبات، أي أمر لله عز وجل نحسبه والله حسيبه ينفق فيه ولا يتردد. يقول ثم كان يجمع الناس في كل يوم اثنين وخميس حتى يفطروا في المسجد. قال فأخذ سكان الحي يكتظون، صار الصيام عنده يوم الاثنين والخميس. تخيل في كل صيام يوم نافلة يبعد الله عن وجهك النار 70 سنة. قال فأخذ الأقوام يتوافدون في الحي. يقول ثم جاء ذاك اليوم وكان من عادته أن لا ينصرف بعد الفجر حتى يجلس إلى الإشراق وهو يقرأ كلام الله عز وجل. يقول ما دخلنا في يوم قبله، يدخل قبل المؤذن معه مفتاح المسجد، ندخل نراه، نخرج نراه. قال: فكان ذاك اليوم لما صام في يوم الاثنين أو الخميس، فأخذ يفطر هذا ويمد تمرة إلى هذا وكوب ماء إلى هذا في سفرة الإفطار في ساحة المسجد، وهذا يدعو له بالرحمة، وهذا يدعو له بمغفرة، وهذا يقول جزاك الله خير، وهذا يقول غفر الله لك، والآخر يقول اللهم أحسن ختامه. يقول: ثم ذهب أمامنا، يقول: ثم توضأ ودخل المسجد، قال: فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم خر ميتا أمام الناس. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سبحانك يا عظيم. انتقل من نافلة يقول الله جل جلاله هي لي وأنا أجزي بها، إلى فريضة هي أحب ما افترض الله عز وجل بعد الشهادتين، عمود الدين. انظر كيف يختم الله لهؤلاء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من لدنه تكفي، وأجرا تكفي، وعظيما أعظم من أن تكفي. فأخذت المصحف الذي في مسجده، يقول: ففتحته، وكان آخر ما قرأ فيه قبل أن يقوم لسفرة الإفطار. قال: ففتحت قرآنه ومصحفا فوجدت الآيات التي وقف عندها: إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحانك ما أعظمك، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أخي الغالي، أين أكثر وقتك؟ هل هو أمام الإنترنت في الأثر؟ من عاش على شيء مات عليه. وفي صحيح مسلم قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: من مات على شيء بعث عليه، أو كما قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فذاك يحشر صائما، وذاك يحشر مصليا، وذاك يحشر مع صاحبته، وذاك يحشر في زنا، وذاك يحشر مخمورا، وذاك يحشر. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لو تكلم رمضان لقال: أنا ضيف كريم، كنت أنتظر 6 أشهر يدعون حتى أحل عليهم ضيفا كريما، بل إذا فارقتهم أخذوا يدعون الله جل جلاله أن أقبل منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فيه. سبحانك. يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم الملائكة. هل تظن حبيبي الغالي وأنت تسمعني الآن، وأنت أختي الغالية أحاكي الآن قلبك، هل تظن أنك في منزلة حتى يقول الله لملائكته: انظروا إلى أمتي ما تصنع، فرحا بما تصنعين، من دعوة للخير، من قيام في الليل، من تحشم وحجاب لا يلفت الأنظار؟ هل رآك تتدبرين القرآن؟ هل رأى العينين وهي تذرف الدمع خشية لله سبحانه؟ أحبتي الفضلاء، ما أحوجنا أن نفكر ونقف مع هذه الأحاديث: وينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته. ما قال ينظر الله إلى تنافسكم في المعاصي، ذاك في القهوة يشيش، والآخر يعاكس، والآخر هناك منطرح عند قبر يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. يقول جل جلاله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكم من مشرك وهو لا يعلم، فهل سيباهي بك الملائكة؟ أخي إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. أعوذ بالله من هذا الحال، وأعوذ بالله من أن نحرم من رحمة الله جل جلاله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، فأسأل الله أن لا يطردنا من رحمته. يقول جل جلاله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لو تكلم رمضان لقال: أما سمعتم حديث نبيكم عليه الصلاة والسلام حين قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه. سبحان الله، لو تكلم لقال: كم من صائم ليس له إلا فرحة واحدة، الفرحة الأولى التي أشبع بها بطن، أما الفرحة الآخرة حين لقاء ربه فلا يجنيها إلا الصادقون. من هم هؤلاء الذين زادهم رمضان تقوى وهدى؟ يقول ربي جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فانظر، هناك فرحة هنا حين تنطلق تلك اللقيمات إلى فمك، وهناك فرحة حين تلقى رب الأرض والسماوات، فأي فرحة ستنال؟ والله لن ينالها الجائعون الذين لم يعرفوا من الصيام إلا جوع البطون. يقول جل جلاله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهل صبرت يا من أتعبه الدخان؟ هنيئا لك برمضان، فتعال إلى هذا الشهر العظيم تركته من النهار إلى المغرب، ثم أفطرت، بقي ساعة ثم تقف بين يدي ربك جل جلاله، فانطرح بين يديه، أعلم أنك تريد أن تقلع عن هذا البؤس وعن هذا العذاب، فتعال وانطرح بباب رب الأرباب جل جلاله، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. استشعر وهو يراك وأنت قائم، وتقلبك في الساجدين. سبحانه، قل له: يا رب أريد رضاك، قل له: يا رب أريد القيمة التي أدفع بها في كل يوم حتى أشتري ما يغضبك، أريد أن أجعلها في كفالة يتيم، في طباعة أشرطة، في طباعة كتب، أريد أن أضعها في يد أرملة تربي بها أيتامها. يا ربي وعدت ووعدك الحق أنه ما ترك شيء لأجلك إلا وعوضت خيرا منه. اللهم يا رب ارزقني خشيتك في الغيب والشهادة. استعن بربك سبحانه وتعالى. فتعالى هلما إلى بيت ذاك الرجل في ليل الدجى من أهل السلف، حينما قام يتهجد في الليل فرأى طفله الصغير يقوم بجواره ليكبر معه في الصلاة، فأشفق عليه لصغر سنه، وقال في برد الليل ومشقة السهر، قال له: ارقد يا بني، فأمامك ليل طويل. فقال له الولد: فما بالك يا أبت أنت قائم؟ فقال: يا بني، قد طلب مني أن أقوم له. فقال الغلام: لقد حفظت فيما أنزل الله في كتابه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فمن هؤلاء الذين قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال الأب: إنهم أصحابه عليهم رضوان الله. فقال الغلام: فلا تحرمني من شرف صحبتك في طاعة الله. فقال أبوه وقد تملكته الدهشة: يا بني أنت طفل صغير لم تبلغ الحلم بعد. فإذ بالرد يكون أقوى من السؤال، فقال الغلام: يا أبتي إني أرى أمي كل يوم وهي توقد النار تبدأ بصغار الحطب قبل كبارها، فأخشى أن الله جل جلاله يبدأ بنا يوم القيامة قبل الرجال إن أهملنا طاعته. فانتفض الأب من خشية الله جل جلاله وقال: تعال يا بني فقم، فأنت والله أولى بالله من أبيك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه الكلمات نطقت بها شفاة ذاك الصغير، فبماذا نطقت شفاهنا يا معشر الكبار؟ بأي شيء وبأي شيء قضينا الليالي؟ هذا الشهر يناديك أخي الغالي ويناديني. لما تكلم الله جل جلاله في سورة الأعراف وقال: وعلى الأعراف رجال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما. سبحان الله، من هم هؤلاء؟ من أقوال أهل التفسير في أصحاب الأعراف أنهم من ذهبوا للجهاد دون رضا والديهم، فحجبهم الجهادهم بعد فضل الله عن النار، وحجبهم عقوقهم لوالديهم عن الجنة، فصاروا في مقام بين الجنة والنار. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ينظرون لهؤلاء وينظرون لهؤلاء من شدة الموقف ومن عظيم الأمر. ذكر الله جل جلاله صورة كاملة من أولها إلى آخرها باسم الأعراف. ومن أهل التفسير من قال: هم أقوام جمعت حسناتهم ثم جمعت سيئاتهم فتساوت الحسنات مع السيئات، فلو زادت حسناتهم حسنة لرجحت الكفة ولانتقلوا من الأعراف إلى الجنان. تخيل لو أن الله أنجاني وإياك من النار ثم كنت أنا وأنت من هؤلاء، وإذا صرفت أبصارنا تلقاء أهل الجنة وهم فيها ينعمون. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت تلقاء أهل النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهؤلاء قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. كم مررت بأقوام لم يصلوا وأنت في طريقك إلى المسجد، لو أنك قلت لهم: أحبابي تقام الصلاة، لرجح ميزان حسناتك ولانتقلت من أهل الأعراف إلى الجنة. هل ستتمنى أنك يوم أن مررت بأصحابك وقلت السلام، يا ليتك كملتها وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرجحت حسناتك ثم أدخلت الجنة؟ لو أنك أخيتي الغالية يوم أن رأيت المتبرجة في السوق قلت لها: أختا اتق الله، فالذي جملك وأنعم عليك لا تعصينه بنعمه، لرجحت موازين حسناتك ولأدخلت الجنة. فكم نحتاج إلى تلك الحسنات وتلك الشذرات، وكم فرطنا فيها. لا تمر على أحد إلا وقد سلمت. اجمع حسنات وأنت تمشي ليثقل ميزان حسناتك، وأن تقول لذاك الذي قد رفع الغنى: حبيبي قصر عليه، الذي أعطاك هذا السمع قد حرم غيرك فلا تعصيه بنعمه. وذاك الذي يمشي للمعصية ذكره، وتلك التي لبست وهي عارية قالوا: لابس عاري، نعم هذا هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم ذكر نساء ما قال عاريات، قال كاسيات لابسة، لكن وهي تفصل فتحت من هنا ومن هناك، قال: نساء كاسيات عاريات. نعم، إذا قيل لك لبسك عاري فأنت من هؤلاء. قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا والله لو قيلت لجبل لنهد. فهل تتحملين أختي الغالية؟ فتعالي أختي الغالية انصحي هنا وأخي الغالي انصح هناك، سلم على من عرفته، ابتسم في وجه هذا، قد تكون الحسنة التي يثقل الله عز وجل بها حسناتك. رمضان ينادي بأعلى الصوت وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله. فيظن أهل الالتزام أنهم لا يحتاجون إلى هذه الآية، فيقول الحق جل جلاله جميعا، حتى المتقون، نعم جميعا أيها المؤمنون، ما قال أيها الفاسقون أيها المنافقون الضائعون الضالون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لما يا رب؟ لعلكم تفلحون. فيا من أجرم وزنى وأعد له تنور من النار، تعال وأقبل، فقد أغلقت أبواب النيران إن لم تتب في رمضان، فمتى ستتوب للرحيم الرحمن؟ يا من تلطخ بالربا وأعدت له أنهار من الدماء في النار، تعال وأقبل، فأبواب النيران كلها مغلقة. هكذا يناديك رمضان. يا من نبت جسده ولحمه ودمه ودم ولده وأهله من الحرام، تعال فقد أغلقت أبواب النيران، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا من بعت الدخان، يا من فتحت محلات الغنى، يا من عثت بقنوات الفساد، تعال فرمضان يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في سيارة مجموعة شباب، واحد منهم راكب في الخلف والسائق مسرع بسرعة عالية ويفحط في الشوارع، اللي وراء أنطقه رب البريات، قال للسائق يا فلان هد، ترى ما قدمنا شيء، ترى ما قدمنا شيء. فإذ بالسائق يقف، ثم ضربت تلك الكلمات في ذاك القلب، هد، ترى ما قدمنا شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الرجل ذاك السائق الآن مؤذن في أحد مساجد الرياض، يرفع الأذان 5 مرات لا يسبقه في المسجد أحد، كلمات يا فلان هد، ترى ما قدمنا شيء. ووالله نحن أحوج أن نقول لأنفسنا بأنفسنا هد، ترى ما قدمت شيء، ترانا مسرعين في المعاصي. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فيا من تاجرت بالحرام، أتي لأبي بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة بطعام، قام مولى من مواليه خادم من خدامه أتى له بطعام، وفي كل يوم يأتيه بلقمة، يسأله أبو بكر رضي الله عنه من أين لك هذا الطعام؟ فإذ بالصاعقة في ذاك اليوم وكأنها على رأس أبي بكر بعد أن التقم اللقمة الأولى، من أين لك هذا الطعام؟ قال قد تكهنت لرجل في الجاهلية، كنت أعمل نفسي نكاها وأقول سيحصل كذا، فحصل ما قلت له، فصار كلما لقيني يعطيني. فتغير وجه أبي بكر واللقمة قد مضت، فيقول من رآه من أهله أنه أخذ وجعل يدخل يده في فمه حتى استفرغها كلها وأخرجها، قال له من عنده غفر الله لك أنت وقفت عن الأكل خلاص اللي راح راح. قال والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا ومعها روحي لأخرجتها. لما؟ قال سمعت حبيبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقع في قلوب من أراد الله عز وجل بهم خيرا. فحبيبي الغالي تعال في رمضان وفي غير رمضان، فإذا سجدت فقل يا رب قلها من قلب، يا من سهل عليك الشكوى تعال واشكو إليه قل يا رب. إذا كان العز بن عبد السلام يكلم الناس يقول والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ ووالله لن تصل ولن أصل ولن تصل أخيتي لله عز وجل، لا بخشوع ولا بلذة ولا بتقرب إلى الله ولا بدمعة خالصة لله ولا بمنزلة رفيعة عند الله إلا بالله. فتعالوا نقولها خالصة لله في سجودنا، اللهم أعنا على ذكرك وأعنا على شكرك وأعنا يا ربي على حسن عبادتك. فأحبة الفضلة ختاما هذا نداء من رمضان لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ليلة القدر خير من ألف شهر، تخيل 10 أيام. إن استطعت حبيبي الغالي أن تعتكف فيراك الله يرحمك، يراك الله ساجدا قائما ممسكا لكتابه سبحانه فيمتن عليك برحمته. اللهم يا ربي وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك ونضل. اللهم يا رب الأرباب، يا من اختصصت أقواما في رمضان بأن جعلتهم من العتقاء من النار، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين. اللهم اجعل رمضان وكل رمضان عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وأتوب إليه من سائر الذنوب والخطايا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأصلي وأسلم على الرسول الكريم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. لو تكلم رمضان. تكلم رمضان. الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا يا ربنا في الآخرة ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين